اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم وارحمنا برحمتك يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح اللهم فيها ضيق ملاحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كل إخواننا اللاجئين في سوريا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الظالمين، اللهم أنزل عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.